السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في المجلس الآخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس السابق توقفنا عند الباب الثامن من هذا الكتاب المبارك، حيث قال رحمه الله: باب في الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والآيات في الباب كثيرة معروفة. الاستقامة قالوا هي لزوم الطريق القويم، قيل هي لزوم الطريق القويم، فهي فيها معنى الطاعة بطاعة الله عز وجل، لزوم الطاعة. وسوف يذكر هذا المصنف رحمه الله في آخر الباب، حيث قال: قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلمة وهي نظام. إذن عرف المصنف بأنها لزوم الطاعة، يعني يمكن بعد أن حث المصنف على التقوى والاستعانة بالله فيها وما إلى ذلك والتوكل وما إلى ذلك، تكلم عن لزوم الطاعة. فقد قد يطيع الإنسان لكن لا يستقيم ولا يثبت. فإذا الاستقامة فيها معنى الطاعة بفعل الأوامر وترك النواهي، وفيها معنى الدوام والثبات، والثبات من أعز الأمور. وأيضا فيها معنى السداد والتوسط بين بلا غلو ولا تقصير. فالإنسان يستقيم على الشرع كما هو من غير زيادة غلو وتنطع في الدين، ومن غير تقصير وتساهل وترك لما أوجبه الله سبحانه وتعالى. واستدل المصنف على هذا الباب بعدة آيات من كتاب الله عز وجل ونصوص من القرآن. أولها قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. هو يبدأ من عادة المصنف رحمه الله أنه يبدأ بالأمر لأنه آكد ولأنه مبين للحكم، ثم يعطف بما يدل على الفضل. فبدأ بالأمر في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالأمر بالاستقامة للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة تبعا له، قد صرح بهم هنا: ومن تاب معك. فالاستقامة لزوم الطاعة بلا غلو ولا تقصير، ثم عطف كما أمرت. إذن الاستقامة ضابطها الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، ليست الاستقامة بالأهواء ولا بما يشتهيه الإنسان بنفسه ولا بهواه ولا بعقله، وإنما بما جاء به الوحي الشريف عن رب العالمين إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تستقيم الاستقامة المرضية المحبوبة لله سبحانه وتعالى، فعليك أن تعرف بما أمر الله عز وجل وبما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنك ستجد كثيرا من الناس يزعم أنه على استقامة ولكنه مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تلتفت إلى هؤلاء. الاستقامة الحقيقية لزوم الطاعة التي جاء بها الوحي. وقد ذكر بعضهم، وهذا ليس حديثا، هو الحديث هو شيبتني هود وأخواتها. قال بعض أهل العلم، وقد ذكر هذا مناما وهذا يستأنس به ولا يستدل به فإنه ليس فيه حجة، قيل إن هذه الآية التي شيبته لقوله: فاستقم كما أمرت، فهذا صعب كما جاء في بعض الأحاديث: استقيموا ولن تحصوا. ولن تحصوا، لا يمكن للإنسان مهما فعل أن يستقيم 100% بحيث لا يقع منه شيء يخالف، ولكن الإنسان يسدد ويقارب كما سيأتي إن شاء الله ويستغفر. ولذلك جاء في الحديث، جاء في الآية في قول الله عز وجل في سورة فصل: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال العلماء: لماذا قال فاستقيموا إليه واستغفروه؟ استقيموا إليه فيه شرع الإخلاص أيضا، فالاستقامة الإنسان قد يكون مستقيما بحسب الظاهر لكن لغير الله، فاستقيموا إليه إلى الله عز وجل واستغفروا. قال علماء: لأنه لا بد أن يقع في الاستقامة تقصير، فلا تتم الاستقامة إلا بالتوبة والاستغفار، لأن الإنسان مهما بلغ من التقوى لا بد أن يقع منه الزلل، كل بني آدم خطاء. وقال تعالى ثم ذكر آيتين في الفضل، في فضل الذين قالوا ربنا الله، وهذا هو التوحيد وهو أصل الاستقامة. فالاستقامة الاستقامة على التوحيد، على لزوم السنة، على الطاعة واجتناب المعصية. هذه الثلاثة الأمور هي التي يستقيم عليها الإنسان، وبحسب استقامته عليها ترتفع درجته عند الله. التوحيد والإيمان والعقيدة الصحيحة، وهذا هو الأصل والأساس المتين للدين كله. ثم بعد ذلك على السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يجتنبوا البدع. فبالتوحيد يجتنبوا الشرك، الشرك الأكبر والأصغر من الرياء ونحوه بالإخلاص. أيضا بالسنة يجتنبوا البدع. ثم بالطاعة يجتنبوا المعاصي بأن يفعل ما افترضه الله عليه ويجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه. وهذا هو جماع الاستقامة فيما أمر الله عز وجل في القلوب وفي الألسنة وفي الجوارح. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ولهذا كان بعض السلف يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. يا سلام، يعني أنت أمرتنا بأمرين، أن نقول ربنا الله توحيد، اللهم فأنت ربنا وحدنا، وبما أننا وحدناك لا نستطيع أن نفعل نستقيم إلا بعونك، فلهذا فارزقنا الاستقامة حتى نكون من الجامعين لهذين الأمرين العظيمين، الإيمان والاستقامة. وهو الذي أخذ منه الحديث الآتي عندما أراد صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلخص له الدين كله في قول جامع لا يسأل عنه غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا مأخوذ من هاتين الآيتين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على أمر الله بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، ما جزاؤهم؟ تتنزل عليهم الملائكة. قال المفسرون أي عند الموت، انتقال الإنسان من دار الدنيا إلى الآخرة من أشد اللحظات التي تمر به، فهو محتاج فيها إلى شديد التثبيت من الله عز وجل. ومن أعظم التثبيت أن ينزل عليه ملائكة الرحمة في تلك اللحظة العصيبة، تبشره وتسكنه وتطمئنه، فهذا فوز والله عظيم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. تتنزل عليهم الملائكة في تلك اللحظات العصيبة، ماذا تقول لهم؟ ألا تخافوا فيما تستقبلونه من أمر الآخرة، من الموت وما بعده، ولا تحزنوا على ما تركتم وخلفتم وراءكم في الدنيا فنحن نخلفكم فيه. فالرجل الصالح يحفظ في أهله وفي أولاده، وكان أبوهما صالحا. كذلك وأبشروا، يبشرونهم بماذا؟ بالجنة التي كنتم توعدون، أنتم وعدكم الله عز وجل بالجنة، وأبشروا بأنكم من أهل الجنة وأنكم سوف تصيرون إليها، فاطمئنوا واسعدوا واستبشروا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أهل الاستقامة هذا أيضا من فضائله، فالله ولي الصالحين كما قال تعالى وهو يتولى الصالحين. فأنت بحسب صلاحك، بحسب ما يتولاك الله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا، فكلما كنت مستقيما كلما زاد نصيبك من تولي الله إياك وإرشاده لك إلى خيري الدنيا والآخرة وتوفيقك لهما. نحن أولياكم في الحياة الدنيا، نحفظكم فيها ونتولاكم ونعينكم الله عز وجل وأيضا الملائكة بأمر الله، وفي الآخرة كذلك الله عز وجل هو وليهم في الآخرة، يؤمنهم في يوم الفزع الأكبر، تتلقاهم الملائكة وتطمئنهم وتبشرهم. ولكم فيها في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون بدخول الجنة. كل ما تشتهي النفوس وكل ما تدعون أي تطلبون فهو لكم. لماذا؟ لأنهم استقاموا على أمر الله في الدنيا فتركوا كثيرا من المحرمات التي كانت تشتهيها النفوس في الدنيا، فلما تركوا هواهم في الدنيا عوضهم الله عز وجل خيرا منه بكل ما تشتهي أنفسهم، وكل ما يطلبونه حاضر ومجاب في الجنة. فنصبر قليلا حتى ننال كثيرا. نزلا من غفور الرحيم، نزل أي رزقا مهيئا معدا. والنزل يعني كثيرا ما يطلق على ما يهيئ للضيف ونحو ذلك، ولهذا بعضهم قال هذا النزل يعني يكون في بداية الأمر وما بعده أعظم، وقد يكون بمعنى كل ما أعد لهم في الجنة. من غفور الرحيم فبمغفرته ورحمته نزلتم الجنة، غفرت لكم زلاتكم، فبالمغفرة اندفع عنكم المرهوب، وبالرحمة حصل لكم المطلوب، فإن الجنة لا تدخل إلا برحمة الله كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أيضا حققوا هذين الأصلين العظيمين التوحيد والإيمان، وثبتوا على مقتضى التوحيد والإيمان من الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال الطالحة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا مطابق للآية السابقة، لا يخافون فيما يستقبلون ولا يحزنون على ما يتركون. أولئك، إشارة إلى البعيد لرفعة منزلتهم، أصحاب الجنة أي أهلها الملازمون لها أبدا، خالدين فيها لا يخرجون منها. فإن النعيم قد يكون عظيما ولكن ينغصه الخروج منه، كبعض ملوك الدنيا وأغنيائها، لكن الخلود هو تمام النعيم جزاء بما كانوا يعملون. ولاحظ كلمة كانوا، كان إذا جاءت قبل المضارع تفيد الاستمرارية، إذن هذا الشخص كان مداوما على العمل الصالح، وهذا هو معنى الاستقامة كما وصفوا به في أول الآيتين. والآيات في الباب كثيرة معروفة، هناك آيات كثيرة في ذكر الاستقامة، منها آية سورة فصلت التي أشرنا إليها آنفا. ثم ذكر بعض الأحاديث في الاستقامة بعد أن ذكر الآيات، فقال: وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة اختلف في كنيته، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، صحابي يعني يقال والله عمر على طائفة أو غيرها، قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قولا جامعا لجميع خصال الدين، واضحا لا يحتاج إلى تفسير من غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. إذا أردت قولا جامعا يجمع لك كل الخير، الإيمان ثم الاستقامة، والاستقامة يدخل فيها فعل الطاعات لا سيما الفرائض واجتناب المنهيات والمحرمات والثبات على ذلك والديمومة. والإنسان إذا قال آمنت بالله ثم استقام فقد جمع الخير كله، فهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أي قول قليل والمعنى كثير واسع، فهو قول جامع كما طلب منه صلى الله عليه وسلم. وقد أوصاه أيضا في رواية أخرى جاء كما في 40 للمصنف، ذكر أنه وخرجها من مصادرها أنه نهاه، أمره بإمساك اللسان أو نهاه عن تفريط، وهذا من أعظم الاستقامة. حتى قال بعض العلماء: إذا أردت أن تنظر إلى استقامة الرجل فانظر إلى حفظه لسانه. فكم من إنسان يصوم أو يقوم أو يدرس العلم لكنه يسرح لسانه في كل واد ويفري به أعراض الأحياء والأموات، هذا كذا وهذا كذا وهذا. أما إذا وجدت الإنسان خاشعا لله عز وجل لا يكاد يذكر أحدا بسوء، وإذا ذكر أحد بسوء في مجلسه امتعض وكره ذلك وأنكر على من قاله أو قام من المجلس، فهذا من أعظم ما يدل على الاستقامة، من أعظم ما يدل على الاستقامة. ولهذا قرن به في هذا الحديث، ولكن المصنف اختصر الحديث ولم يذكر هذه الرواية أو اقتصر على بعض الروايات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. هذا الحديث أيضا فيه قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا، وفي بعض الألفاظ بالعكس سددوا وقاربوا في بعض الأحاديث. سددوا فسره المصنف بالاستقامة والإصابة، وبهذا يتبين الشاهد من الحديث. والمقاربة قال القصد الذي لا غلو فيه، يعني التوسط. إذن مطلوب الاستقامة والتوسط، ولهذا قال ابن رجب: هما كلمتان متقاربتان بمعنى، كأنهم باب التأكيد. لكن بعض العلماء كابن حجر في فتح الباري ذكر نكتة بديعة في الجمع بين التسديد والمقارب. سدد قال أصلا، بعض العلماء قال أصلا التسديد هو إصابة الهدف، يعني مثلا الناس إذا كانوا يرمون يكون هناك دائرة في الوسط هي الهدف، ثم الأقرب إليها، ثم هكذا، فالذي يصيب عين الهدف هذا يسمى تسديدا. ولعل أهل الرياضة الآن أخذوا منه هذا، يقولون سدد الكرة وما إلى ذلك، وقولوا قولا سديدا. ولهذا أحسب أن بعض المفسرين قالوا صوابا موافقا للكتاب والسنة ونحو ذلك. طيب، والمقاربة هي ما حولها، ولهذا قالوا خذوا بالأكمل، قال ابن حجر، فإن لم تستطيعوا فأقرب ما يمكن إليه. وهذا معنى بديع، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستقيم دائما على أفضل الأمور دائما، فإن استطعت الأفضل فذاك وهو الأحسن، وإن لم تستطع وعجزت فبحسب قدرتك قارب ولا تبتعد كليا، إما أن تصيب الهدف أو تقاربه. فاجتهد، إن استطعت أن تأخذ بالأكمل فذاك، وإلا فخذ أقرب ما يمكنك من ذلك. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. العمل لا يستقل بإدخال الإنسان إلى الجنة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس قدرا، قالوا له: ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت لا تنجو بعملك العظيم القلبي وعمل الجوارح والألسنة العظيمة والدعوة إلى الله والعبادة، وأنت خير الرسل. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال العلماء: العمل لا يستقل بإدخال الإنسان الجنة، ولا يكون عوضا ولا ثمنا للجنة مهما فعل الإنسان. فإن الله عز وجل لو قاس، لو أخذنا بذنوبنا وما منا إلا، ولو قاس، لو قيس، قيست بعض نعم الله عز وجل، قليل من نعم الله، بجميع أعمالنا لرجحت بها. إذن ليس هناك إلا رحمة الله عز وجل وفضله، والأعمال من رحمة الله، وهي سبب، هي سبب لدخول الجنة. قال تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم، هل هناك تنافي بين الآية والحديث؟ قال العلماء: لا، لأن الآية تدل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وهي كذلك، فهي سبب، لكن هل تستقل؟ لا، إلا برحمة الله كما بيناه آنفا. وأيضا فإن الأعمال نفسها من رحمة الله، لأن الله هو الذي وفق للعمل. إن رحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين الذين يعملون ويتقون، ويعني يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع القرب، ويتقون الحرام ما إلى ذلك، فهؤلاء رحمة الله قريبة منه، وبرحمة الله وفقوا لهذا. من الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك هم الذين يرجون رحمة الله، فمن رحمة الله. أيضا هناك جواب آخر لأهل العلم، أن أصل دخول الجنة برحمة الله، ثم اقتسام الدرجات فيها على حسب الأعمال، وهذا لا ينافي الأجوبة السابقة، إن الأعمال من توفيق الله، فكل نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ولله الحمد تأتلف ولا تختلف، وتتعاضد ولا تتنافر. ثم فسر الكلمات كما قال: مقارب القصد، التوسط يعني الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني. ما معنى يتغمدني؟ أصله من غمد السيف، الغمد هو الذي يدخل فيه السيف، نعرف أن السيف يكون في جلد هكذا ثم يخرج ويدخل، هذا هو الغمد، فصاروا يطلقونه على الشيء الذي يتغمده، يعني يتغشاه من جميع الجهات كما يدخل السيف في الغمد. فيتغمدني برحمته معناها يشملني ويغطيني، ولهذا قال: يلبسني ويسترني كما يستر السيف في غمده. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، قالوا: وهي من جوامع الكلم، أي كلام قليل ولفظه عظيم، وهي نظام الأمور، فعليها رحى القرب من الله عز وجل، لأنه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن لابد، ليس تقوى فقط، تقوى مع ثبات وصبر على التقوى. فإذا صبرت على التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، فهذه عين الاستقامة، تقي ويصبر كأنها تساوي الاستقامة. قد تقدم الكلام عن الصبر وعن التقوى، فأنت إذا اتقيت وصبرت على ذلك، بعض الناس يتقي سنة سنتين، يوم يومين، شهر شهرين، سنة سنتين، لكن لا يثبت. لا، الأعمال بالخواتيم، يثبت الإنسان إلى الممات، ولا بد أن يقع تقصير كما تقدم، ولكنه يستغفر، وبالله التوفيق. ثم قال رحمه الله: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى، وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. هنا ذكر عمل آخر جليل وعظيم، هو عمل قلبي، وهو التفكر، أي إجالة الفكر وتحريكه. تتفكر في شيء معناها تحرك فكرك وذهنك في هذا الشيء. هذه عبادة عظيمة وكان لها قدر عند السلف، حتى جاء عن أبي الدرداء لما سئلت زوجته أم الدرداء، قيل لها: ما كانت أكثر عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر. أنت تتخيل أن القيام، الصيام، الصدقة، قراءة القرآن، ليس كذلك؟ أبو الدرداء الصحابي الجليل، معلم أهل الشام، من فضلاء الصحابة، هو معلم أهل الشام، ما كانت أكثر عبادتي؟ التفكر، يتفكر. وجاء عن سفيان الثوري أنه وضع له، نزل ضيفا عند شخص فقدم له ماء للوضوء لقيام الليل، ثم ذهب عنه الشخص وتركه يعني متفكرا هكذا والماء أمامه، فذهب وجاءه عند صلاة الصبح فوجده كما ترك، كما ترك والماء على حاله، لم ينقص، معناه أنه لم يقض تلك الليلة. فقيل له في ذلك، فقال: ما زلت أتفكر في الآخرة منذ تركتني إلى الآن. منذ تركتني من بعد العشاء إلى الصبح، وهو يتفكر في الآخرة في أهوالها وشدائدها إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على عظيم التفكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى مسائل الماء والتلاع، فقال بعض العلماء يعني إن هذا يساعد على التفكر. إنسان إذا خرج إلى مكان ليس فيه ناس يخلو بنفسه أحيانا يتفكر، مثل يعني لا يأخذ فقط نزهة ورحلة وأكل وشرب، لا يأخذ نصيبه من التفكر. وكم دعا القرآن إلى التفكر، وسوف يأتي في بعض الآيات التي ذكرها المصنف إن شاء الله. طيب في ماذا نتفكر؟ هناك مجالات وميادين للتفكر عظيمة جدا، ذكر منها بعضها هنا. قال في عظيم مخلوقات الله تعالى، هذا من باب من الميادين العظيمة للتفكر، أن تتفكر في عظيم مخلوقات الله، سواء المشاهدة أمامك تتفكر في الجبال العظيمة سيأتي في الآيات، في السماوات وعظمتها وسعتها، وفي الأرض وما فيها من وهاد وأودية وأشجار وأنهار وبحار وقفار، وتتفكر في النجوم وعظمتها وبعدها وإضاءتها وحسنها وزينتها، تتفكر في الحيوانات وتنوعها وألوانها وأشكالها، في النباتات كذلك، في الإنسان وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ أين الإبصار؟ أين التفكر؟ أين الاتعاظ؟ فإن التفكر يقود إلى التذكر وإلى التبصر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الإنسان إذا كان وهذان يقودان الإنسان إلى الإنابة إلى الله عز وجل، إلى معرفة عظمته، أو المخلوقات المشاهدة أو الغيبية، مثل التفكر فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة الله. كان تتفكر في العرش والكرسي، حيث جاء إن السماوات والأرض على عظامهما ما هو ما في الكرسي إلا كحلقة في فلا. تخيل أنك أخذت عملة معدنية وألقيت بها في صحراء، لا إله إلا الله، هذه السماوات والأرض العظيمة التي كنا نتكلم عن التفكر فيها بالنسبة للكرسي والعرش ولا شيء. كذلك جاء أن الكرسي في العرش كذلك، وجاء أن بين كل سماء وسماء مثلا، هذا أيضا من الغيبيات، 500 سنة، وسم كل سماء 500 سنة 500 سنة 500 سنة. تخيل أنه شيء يسير لمدة 500 سنة، يعني من قبل سنة 1000 هجرية وهو يمشي إلى الآن، هذا كثف سماء واحدة، ثم بين كل سماء وسماء، ثم بحر، ثم العرش، لا إله إلا واحد من حملتها. تتفكر في الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 لا يعودون آخر الدهر أبدا. لماذا؟ لكثرته. تخيل أنه ما من يوم إلا 70,000 و70,000 و70,000 و70,000 منذ خلق، ما أدري يعني منذ كم، هذه مليارات ممليرة من الملائكة، ومع ذلك ما من موضع 4 أصابع في السماوات إلا وفيها ملك ساجد أو راكع أو قائم لله عز وجل. أي عظمة هذا؟ كل هذا يملأ القلب تعظيما، ويعني يهل الدموع من العيون، وتذرف العيون عظم تعظيما لله عز وجل، وترتجف القلوب خشوعا لعظمته. هذا يحتاج إلى تفكر، لكن نحن في الحياة السريعة الآن صار ما في وقت للتفكر. كلما جلست الشيطان يقول حتى ولو بخير، فضلا عن مباح، فضلا عن شيء، افتح الجوال، ماذا آخر الرسائل التي جاءت؟ كلنا هكذا، نسأل الله أن يعافينا، ما آخر الرسائل التي جاءت؟ والفيس وكذا والتليجرام، وأيضا سأذهب إلى لقاء فلان، سأذهب إلى الصفقة الفلانية، العمل الكذا، أنا متعب، الأسرة، الأولاد، هذا من جهة. من جهة أخرى قد يشغلك ولو بالطاعات، هذا إذا استطاع أن يشغلك بالمعاصي، بالمكروهات، بالمباح، بالمشتبهات، بالمباحات، توسع في المباحات كما قلنا قبل قليل. إذا لم يستطع قد يشغلك ولو بطاعة عن ما هو أعلى. ليش؟ لأن التفكر يؤدي إلى شدة التذكر والتعظيم، فقد فرب ساعة، حتى قال بعض العلماء تفكر ساعة خير من عبادة سنة. لماذا؟ لأنك إذا تفكرت في أسماء الله وصفاته، في عظمته، في أنه المجيد الحميد العظيم الكريم الحليم الجميل، وفي أنه كيف أنه هو أيضا الشكور الغفور، أنه شديد العقاب، أنه إذا تفكرت في هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل، امتلأ قلبك محبة وتعظيما وخوفا من الله عز وجل. كذلك إذا تفكرت في أهوال الدنيا والآخرة، كما ذكر في أهوال الآخرة، تفكرت في الموت وسكراته، تفكرت في القبر، وما يحصل فيه، وتفكرت في الحساب، تفكرت في خروج الروح وصعودها إلى السماء وهل تفتح لها أو ترمى أو يرمى بها، تفكرت في البعث والنشور وفي النفخ في الصور وفي القيام والحشر وفي دنو الشمس وفي ما يحصل في ذلك اليوم وفي الزلزلة وفي الخروج عراتا وفي مجيء الله عز وجل لفصل القضاء وفي انشقاق السماوات ونزول الملائكة وفي سحب جهنم ب70,000 زمام، كل زمام يسحبه 70,000 ملك كما جاء في صحيح مسلم، في عظمة النار ودركاتها وسوادها وقطرانها وسوادها وما فيها من اليحموم والحميم وتقطيع الأمعاء والسلاسل وما في الجنة من نعيم أعظمه رؤية الله عز وجل والكلام معه، وفي سوقها وفي حورها وفي قصورها وفي أنهارها وفي ثمارها وفي ملابسها وفي غير ذلك. هذا لو تفكرت في هذا، لو كل يوم نتفكر 10 دقائق لاختلفت أحوالنا تمام الاختلاف، لكن دائما نجري نجري نجري نجري ما ندري على إيش، فتضيع أوقاتنا وتقسو قلوبنا وتستحكم غفلتنا عن هذه الأمور. ولو تفكرنا فيها لربما أورثت طاعات وطاعات. فربما إذا وجدك الشيطان تريد أن تتفكر يقول لك إيش تتفكر، اذهب وصلي ركعتين. طيب قد تصلي ركعتين بغفلة، بينما لو كنت تفكرت لا ربما صليت ركعات وركعات بخشوع وحضور قلب. ولهذا أدعو نفسي أولا ثم إخواني أن نحاول أن نجعل لنا زمنا للتفكر ولو قليلا. وأنبه هنا أن التفكر كل مسلم عنده خزينة ولو شيء يتفكر، ومن أعظمه القرآن، فإننا إذا قرأنا القرآن لكن بتفكر، نتفكر في هذه المعلومات، نعرف معناها، التفسير، كلما ازددنا علما، كلما حضرنا محاضرات نعرف فيها أشياء عن ربنا وعن الآخرة، وعن كلما استمعنا لمثل هذه المحاضرات ولو مسجلة نستفيد، وبالتالي نجد مادة نتفكر فيها. لأن بعض الناس يقول لك أنا ما أستطيع أتفكر لأن ما أدري كيف أتفكر، لأنه ما في معلومات. يعني سفيان الثوري هذا الذي جلس يتفكر الليل كله، أكيد عنده طبعا، هو من أعلم العلماء ومن أعظم الأئمة، فكان عنده من العلم بالله وباليوم الآخر ما يجعله يتفكر فيها. فعلينا أن نهتم، القصة الأصلية هي أن تجعل الدين هو أهم شيء في حياتك، وليس معنى هذا أن ترمي بالدنيا، لكن لا، الدين هو الأهم. أن هدفي في هذه الدنيا أن أرضي الله سبحانه وتعالى وأخرج من هذه الدنيا وقد رضي الله عني، فيدخلني الجنة ويعيذني من النار ويرضى عني وأتجنب سخطه. ثم بعد هذه كلها وسائل، سوف أتفكر، سوف أتعلم، سوف أتذكر، سوف يكون هذا أهم شيء في حياتي، سأحافظ على صلاتي، على صيامي، على زكاتي، على تقواي واجتناب حقوق الناس إلى آخر. أما إذا كان الإنسان مؤثرا للدنيا، الدنيا هي الأصل عنده والدين هامشي، إذا وجد له وقتا وإلا، وإذا تعارض الدنيا مع الآخرة مثلا في مال حرام أو كذا، أكل المال الحرام ولم يبالي وكذا، فهذا هو الذي يجعل الإنسان ينزل دركات ودركات ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء حب الدنيا رأس كل خطيئة. فدائما نتعلم من أجل أن نستطيع أن نؤثر الآخرة على الدنيا. قال في عظيم مخلوقات الله تعالى، عظيمة جدا، ولهذا يقسم الله بها ليلفتنا إلى عظمتها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى آخر ما سيأتي بعض ذلك، وفناء الدنيا وأهوال الآخرة. قال الله عز وجل في سورة البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال بعض السلف تتفكرون في الدنيا وسرعة انقضائها وفنائها، وتتفكرون في الآخرة وبقائها وما فيها، أو كما قال. فإذا كما سبق نتفكر أن الدنيا كلها فانية، دائما الله عز وجل يضرب لها الأمثال حتى يبين لنا أنها عما قريب. نعرف نحن مئات البشر ماتوا ونحن سوف نلحق بهم، لم ينزل معهم لا سيارة ولا ولد ولا زوجة ولا رصيد بنكي ولا غير ذلك في قبوره، لم ينزل معهم إلا العمل الصالح، هذا هو الصديق الوفي، الإيمان والعمل الصالح والذي ينزل معك قبرك. أنا سأموت وأنت ستموت وأنت ستموتين وكلنا سنموت. فكر في ذلك اليوم واعرف أن الدنيا هذا ظل زائل وسحابة صيف منقشعة، لا تعمل لأجلها ولا تجعلها هدفك الأكبر، وإنما اجعلها ممرا وليست مقرا. هذا يحتاج إلى تفكر، كيف فلان الذي يعرفه مات، ما حاله الآن، وأنا سوف أموت وسوف يحمل على الأعناق، ماذا سيكون موقفي. ولهذا قال العلماء يكره الضحك في الجنائز، ويستحب أن يكون الإنسان متفكرا فيما يفعل به وأنه سوف يصير إلى هذا المصير. بعض الناس يكون في الجنازة يعني نسأل الله أن يعافينا جميعا، قد يضحك وقد كذا وفي غفلة، وأنت سوف يحصل لك كما حصل لهذا الميت. وأهوال الآخرة على ما تقدم وسائر أمورها، يعني الأهوال وما بعدها من أمور الجنة والنار وغير ذلك والقبر. ويحسن بالإنسان أن يقرأ الكتب التي تكلمت عن ذلك، مثل كتاب أهوال القبور والتذكرة وأحادي الأرواح وكذلك التخويف من النار وغير ذلك من الكتب. وتقصير النفس أن يتفكر كيف هو مقصر في حق الله عز وجل، فإن هذا مما يولد الحياء من الله عز وجل والخوف والخشوع، يتذكر معاصيه وذنوبه ويتذكر كم من واجب فرط فيه وكم من محرم ارتكبه، ويقارن هذا بنعم الله عليه وستره عليه، فيمتلئ حياء من الله عز وجل وتقصيرا وخشوعا. ولهذا انظر، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، هذا ممن يظل في ظل العرش يوم لا ظل إلا ذاك، سأل الله أن يلطف بنا جميعا. وتهذيبها، كيف يهذب نفسه، أيضا هذا من مجالات التفكير مهمة جدا، يفكر في نفسه ما عيوبي، ما الأشياء التي أنا عاجز عن الإتيان بها من أوامر الله، ما المعاصي التي أقع فيها دائما وتتكرر، ما أسباب ذلك، كيف أحمل نفسي على تخطي ذلك والاستعانة بالله والدعاء، ما هي الأشياء التي أدعو فيها، من هم الناس الذين أنا مقصر في حقوقهم من الوالدين أو من الأرحام أو من غير ذلك. ولذا قال وحملها على الاستقامة، كيف، ومن العبادات المعينة على ذلك الاعتكاف. فالاعتكاف ليس المقصود فيه مجرد القيام والصيام، هذا يحصل خارج المعتكف، لكن المقصود أن تخلو بنفسك وأن تحاسبها، خاصة إذا اعتكفت في العشر الأواخر من رمضان مثلا، تقول قد مرت سنة كاملة من السنة الماضية إلى الآن، فما الذي زدته، وما الذي نقصته، وما الذي ينبغي أن أفعله في هذه السنة التي أنا قادم عليها وقد لا أعيش إلا أياما معدودات. تتفكر في مثل هذه الأشياء. ولهذا قال العلماء لا يكثر من الخلطة بالناس حتى في الأعمال الصالحة، بعض العلماء قال حتى تعليم العلم وكذا له أوقات أخرى إلا إذا احتاج إنسان لشيء، أما في هذا الوقت فاجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى وعلى التفكر في عظمته وفي تقصيرك أنت في حق الله عز وجل، وفي كيف تهذب نفسك، وبالعبارة العصرية كيف تطور نفسك في الدين، كيف تجتنب المعاصي التي دائما تقع فيها، كيف يعني كل ما يزيد الإيمان تتخطى كثيرا من العقبات التي تقابلك في طريقك إلى رضوان الله عز وجل. قال الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. إنما أعظكم، قل أيها الرسول أهل الكفار، إنما أعظكم بخصلة واحدة، شيء واحد، ما هو؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى، إما أن تتفكر لوحدك أو مع شخص غيرك، منصفين قائمين لله عز وجل بإخلاص، ثم ماذا نفعل؟ تتفكروا. التفكر أيها الكفار، حتى الكفار التفكر يقودهم إلى الإيمان، ينظرون في شأن هذا الرسول وصدقه وما أتى به من الآيات. والقيام هنا قيل هو القيام المعنوي وليس القيام الحسي، مثل أن تقوموا لليتامى بالقسط. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، هذا هو الشاهد، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الآيات. هذه الآيات آيات عظيمة، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها، وأنه بكى طويلا لما نزلت عليه هذه الآيات أو لما قرأ هذه الآيات وقال هذا، ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها، كما أخرجه ابن حبان. وجاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل، أن ابن عباس لما بات معه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قام من النوم يمسح وجهه ويقرأ هذه الآيات إن في خلق السماوات وينظر. إذن فيما أحسب إن في هذه الآيات آيات عظيمة جدا. إن في خلق السماوات والأرض لآيات عظيمات ودلالات على عظمة الله عز وجل وتوحيده وقدرته وأسمائه وصفاته، كذلك واختلاف الليل والنهار. قيل الاختلاف قيل هو التعاقب، ما زلت أختلف إلى فلان يعني أذهب إليه مرة بعد مرة، فمعناها أنه يذهب هذا ويأتي هذا. وقيل اختلافهما بالطول والقصر والظلمة والضياء وغير ذلك. لآيات التنكير فيه معنى التعظيم، والله أعلم، آيات عظيمات، لكن ليس لكل أحد، لأولي الألباب، لأصحاب العقول، لأن التفكر يحصل بالعقول. الذين من شدة تعظيمهم لله عز وجل يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله في كل حال، مضطجعين وقائمين وذاهبين وآتين، لشدة تعظيمهم لله ولمعرفتهم بما هم صائرون إليه. فإن الذكر يعينك على كسب الأوقات في أي مكان كنت، إلا في الأماكن المنهية عنها. إذا كنت تنتظر شيئا أو في أي مكان لم تجد، لا تستطيع، لا قد قد الصلاة قد تحتاج إلى وضوء وقراءة القرآن، قد لا تتيسر في بعض الأحوال. أما الذكر مجرد حركة باللسان مع استحضار ما تيسر من معاني في القلب. فلا تغلق فمك في أي مكان كنت، وحاول أن تستر ذلك عن الناس، لا يلزم أن تأتي بسبحة وتسبح أمام الناس، لا، وإنما حرك لسانك حيث لا يشعر بك أحد. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعظمهما وما فيهما من الآيات العظيمة، السماء واستوائها ولونها وكونها كالقبة المحكمة ليس فيها فروج ولا أي عيب في خلقتها، والأرض أيضا وما فيها كما تقدم. يتفكرون في هذا، وهذا يبين أن أولياء الله لا ينظرون نظر البهائم بل ينظرون نظر المتفكرين. يعني الآن بعض الناس يقول لك أنا أخرج سياحة، طيب أخرج سياحة، افترضنا مثلا أن السياحة خالية من المنكرات، طيب ماذا ستفعل؟ يقول يا سلام هذه الخضرة وأنا منشرح الصدر، طيب هذا جميل، لكن هل تقف عند هذا؟ لا لا لا تقف عند هذا. إذا كنت من العالمين بالله فإنك تتخطى هذا إلى النظر إلى من؟ إلى الجميل سبحانه وتعالى، إلى الحكيم، إلى القدير، إلى الخلاق، إلى البارئ المصور. ليس فقط تقف عند جمالها في نفسها، لا، انظر إلى أن سبحان الله العظيم الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة الواسعة المرتفعة المتنوعة الغريبة وهكذا، تجعلها تفكرا، لا تجعلها استمتاعا فقط هكذا، لا، فأنت لست مثل الكفار. الكفار يستمتعون بالمناظر وكذا، أنت رجل مسلم وعبد لله عز وجل، قلبك مرتبط بالله حيثما ذهبت، فتتذكر الله عز وجل حيثما نظرت. ولهذا انظر ماذا قالوا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، قالوا لا يمكن أن يكون الله خلق هذا الكون عبثا هكذا، يخلقهم ثم يموتون ولا جزاء، لا بد من جزاء، ولهذا قالوا فقينا عذاب النار، وتوسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم، ربنا ربنا ربنا. ولهذا قال بعض السلف، تكررت ربنا 5 مرات فاستجاب لهم ربهم، قال بعض السلف من قال يعني ربنا 5 مرات فإنه يعني يستجاب له، استنباطا من هذه الآية، التكرير للفظ الربوبية. وقال تعالى، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر. يا سلام، انظر إلى هذا القرآن وعظمته. فلا ينظرون، ليس مقصود نظر العين، فالكفار ينظرون نظر العين، لكن مقصود نظر البصيرة، تفكر، هذا هو الشاهد. الله عز وجل ينكر عن هؤلاء، فلا يتفكرون في ماذا؟ إلى الإبل كيف خلقت، هذا المخلوق العظيم الذي يحمل الأثقال من بلد إلى بلد ويسافر عليه، ولهذا جعله الله عز وجل يتحمل العطش وطويل العنق، يأكل من حيث لا يأكل غيره، ويتحمل عليه الهوادج، يركبه عدد من الناس ويحملهم بقوته التي أودعها الله عز وجل فيه. وفيه من عجائب الخلقة ما الله به عليم، لا سيما عند العرب، فهو من أعجب المخلوقات التي كانت عند العرب. وكذلك سائر الحيوانات، فيها آيات عظيمة اجتمع كثير منها في الإبل. وإلى السماء كيف رفعت كما تقدم، انظر إلى رفعت بلا عمد على عظمتها وسعتها وجمالها وحسنها. وإلى الجبال كيف نصبت، هذه الجبال العظيمة ثبت الله عز وجل بها الأرض فجعلها أوتادا عظيمة جدا إذا وقف عندها الإنسان، بل هذه العمارات الضخمة التي نراها أحيانا إذا كانت جنب الجبل كأنها ولا شيء، جبال عظيمة عظيمة جدا إذا ارتفع عليها الإنسان رأى الكون كله كأنه صغير بالنسبة لعظمة. وإلى الأرض كيف سطحت ومهدت للبشر وبسطت رغم ما فيها من الأودية والبحار وكذا، إلا أنها في الجملة سطحها الله عز وجل له، وهذا لا ينفي كونها كرة ولا يثبته، يعني ليس في منع، لأنها حتى ولو قيل بكرويتها فهي كبيرة جدا بحيث أنها كأنها إيش؟ مسطحة للبشر، بل هي مسطحة لهم بهذا المعنى. فهي ممهدة وسهلة ينتقل فيها الناس. فذكر، لاحظ الفاء هنا بعد التفكر، ذكر ذكر. وقد يقال إنه فذكر هذه مبني على جميع ما تقدم، إنما أنت مذكر. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين. إذن أيضا إذا مش الإنسان حتى في آثار الناس لا ينظر كيف كانوا متقدمين، ليس هذا هو فقط، لا انظر كيف بادوا وكيف أفناهم الله عز وجل، رغم كل ما كانوا فيه من الدنيا وما وصلوا إليه، ومع ذلك أفناهم الله عز وجل، وأنت سوف تفنى كما فنوا، وكيف عذب الله من عصاه، وكيف أفنى المطيعين والعاصين، وأنهم جميعا سوف يجتمعون عنده سبحانه وتعالى، فتعلم أنك صائر إلى نفس مصيرهم، وأنك سائر في نفس طريقهم، فتستعد لذلك اليوم الذي تغادر فيه هذه الدنيا. والآيات في الباب كثيرة، تفكر كثير جدا في القرآن. ومن الأحاديث، وهذا يدل على أن الدين يحث على تحريك العقل بما يفيد ويتوافق مع الوحي. ومن الأحاديث الحديث السابق الذي سبق في باب سالف، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس والحاذق الفطن من دان نفسه ويحاسبها وعمل لما بعد الموت، وهذا معناه هذا نوع من أجل أنواع التفكر كما تقدم، أن يحاسب الإنسان نفسه، تفكر في محاسبة نفسك، ما هي المعاصي التي أقوم بها، ما هي الطاعات، كيف أزداد طاعة وخيرا، كيف أجتنب بعض المعاصي التي فشلت في اجتنابها، وهل أنا راض الآن لو أخذت على هذا الحال، هل أنا على حال مرضية، وإلى غير ذلك. ونقف هنا في هذين البابين رغم قصرهما، لكن فيهما من المعاني العظيمة ما الله به عليم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.